السلام عليكم. عليكم السلام. أنا إنسان كفيف وأدرس طريقة إبراهيم، وعندنا القرآن موجود بطريقة إبراهيم، ولا نستطيع قراءته إلا بالأصبع الشاهد الأيسر، هل في ذلك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس فيه شيء. أقول لكن لماذا لا تتعودون على الأيمن باليمين. ولو كان الأصل بالعكس، يكتب باليمين ويقرأ بالشمال، هذا غريب. على كل حال عود نفسك أن يكون باليمين، لأن القرآن له شرف عظيم، فينبغي أن يباشر بلاد اليمنى، أن يباشر بلاد اليمنى، فأن تتق الله ما استطعت، وإذا لم تستطع إلا باليسار فلا حرج. بارك الله فيك فيك وجزاك خير. آمين. معنا مكالمة أخرى. السلام.